بعض الناس يريد يسأل، إذا سأل الواحد ينبغي أن يسأل سؤال يكون يعني أولا يتعلق بالدرس أو يتعلق بأمور يحتاج إلى العبادة فيه. ما حكم قولي صدق الله العظيم؟ الله يقول قل صدق الله، قل صدق الله. لكن إذا قرأ واحد القرآن إذا قال صدق الله لا يقولها أنها السنة، لازم يقولها عشان لا يكون خالف. وإلا الله قال قال قل صدق الله، لكن لا يقول بعد القراءة صدق الله الداعية ويظن أن هذه السنة، زي آمين بعد ولا الضالين. إذا قال ولا الضالين قولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة إيش. لكن ما قال إذا قرأ أحدكم فليقل صدق الله، لكن إذا قالها يرى أنها جائزة لا تضر، لكن لا يقول أنها سنة لازم يقولها كآمين في الصلاة بعد ولا الضالين. واضح؟ والأعمال بالنيات، الأمور تتمايز بالنية. من قال صدق الله أنها جائزة أمر سهل، ومن قال صدق الله أنها سنة ليست سنة يكون هذا مشكل. إذن الدين بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، الدين بالاتباع نتبع. نعم. هذا يقول ما الآيات التي يجوز الوقف عليها وما الآيات التي لا يجوز الوقف عليها؟ إذا كان المعنى تام يجوز الوقف، بل يكون مستحب. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا وقف تام لازم. والموتى يبعثهم الله. وبعدين فيه هناك محل لا يكون الوقف فيه، لأن يكون المعنى غير تام، الوقف دون الفاعل، الوقف دون الشرط، الوقف دون الخبر. إذا تم المعنى يقف، وإذا لم يتم لا يقف. وعند الأقدمين الوقف على رؤوس الآية عند نهاية الآية، والأمر سهل. وقال يعني ابن الجزري في طيبته: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. لا يجب الوقف ولا يحرم إلا إذا أراد الإنسان بوقفه تغيير القرآن، فيكون هذا أحيانا يخشى على صاحبه من الكفر، كقوله تعالى يخرجون الرسول بعدين ويقف ويقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. هذا لا يجوز، لأنه يحيل المعنى، يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل أنكم تؤمنوا، ويخرجون الرسول وإياكم لتؤمنوا، ويخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم. فإذا وقف على يخرجون الرسول يكون كأن وإياكم تحذير من الإيمان، وهذا لا يجوز. ففي مثل هذا لا يجوز الوقف هنا، بل يخشى على صاحبه. أما ما في وقف واجب ولا وقف لازم وحرام، إلا أنه ينبغي أن يقف في الأماكن التي تكون معينة على فهم الآيات وتوضيح معاني، هذا الذي ينبغي. نعم. ما نصيحتكم لمن يضع المصحف تحت قدمه أو على مستوى قدمه على الأرض، فإذا نصحته قلت هذا لا ينبغي، قالك أعطيني الدليل. والمصيبة أن بعضهم يكون من طلاب العلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته التوراة ليقرأ فيها وضعها على وسادة، رفع التوراة. فرفع القرآن واحترامه واحترام كتب الدين من الدين، وما يقع أيام العطل وأيام نهاية الدراسة من رمي الكتب في الشوارع، هذا لا يجوز ولا ينبغي. ينبغي لكل كلام فيها الله أو فيه بسم الله أو فيه الرحمن أو فيه عبد العزيز أو عبد الرحمن أن يحفظ ويبتعد عن أن يرمى في الوساخة والزبالة، لا ينبغي هذا. وينبغي للمصحف أن يرفع ويحترم، وإن كان الاحترام في القلب، لكن أيضا ينبغي أن يحترم ولا يوضع على الفراش، يوضع مرتفع، لأن هذا من كمال احترام القرآن. وقال ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. أيوة. وهذا والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، قال تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها. كذلك المصحف يرفع ولا يوضع على الأرض، شوف جزاهم الله خير وضعوا له هذا ليرتفع عن الناس، هذا الأشياء جزا الله خير من عمل هذا، ولا يوضع على الأرض. نعم. وإذا كان الإنسان مضطر يبقى يسجد أو شيء الأمر ولا يريد التنقيص، لكن أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. نعم. والدين والأعمال بالنيات على كل حال. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت الله تبارك وتعالى أنهم كفروا بعد إيمان، لكن كثير من المفسرين يقول إنهم كانوا منافقين. المنافق في الظاهر مسلم، لأنه قال لا إله إلا الله، ولذلك نحن ما لنا شغل، من أظهر الإسلام نقبله منه. وبعدين لا نقول للإنسان أنت لا عقيدتك كذا، لا، نقول أنت تسب الصحابة إذا أنت فيك بلاء، أنت لا تصلي في الصف الأول عندك مشكلة، أنت تقع في أعراض المسلمين، أنت تأذي جيرانك، أنت تعق والديك. نحكم على الإنسان بما يظهر. أما العقيدة فعيل بمعنى مفعول لا يطلع عليه إلا الله، لكن نحكم على الناس بما يفعلون، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. أنت تسب الصحابة إذا أنت معتقدك فيه مشكلة لسبك للصحابة، أنت لا تأتي للصلاة ولا تصلي في الجماعة إذا عندك مشكلة. نحكم على معتقد الإنسان بفعله، أما المعتقد لا يطلع عليه إلا الله. لذلك من أظهر لنا الدين قبلناه منه وتركنا نيته لله، ومن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، لأن نحن ما لنا إلا الظاهر. إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم إيش فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. ولذلك حكم القاضي لا يحلل الحرام على القول الراجح. فلذلك من أظهر، ولذلك إذا رأينا الشخص يستقيم نقول هذا مستقيم. يمكن يكون يظهر الدين وهو منافق، يمكن واحد يكون يبطن الدين ولا يظهر الدين وهو من الصالحين، وهو يتظاهر بغير الدين. نحن نحكم بما نرى. ولذلك بعض الناس لا يعبه له، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لو أقسم على الله لا أبرى. لماذا؟ لأنه يشتغل لله، ما هو مشتغل للناس، ما له شغل في الناس، هذا تعامله مع الله. لو أقسم على الله لا أبرى. ورب واحد يكون له شارة وجمال وله، وهو عياذا بالله يوم القيامة لا وزن، لا يقام له وزن، لأنه كان خلو من الإيمان. فذلك الأمور لا تقاس إلا بالحقائق، عند الله ما فيه إلا الحقائق، مسلم وكافر. فذلك ينبغي للعاقل أن يبادر بإصلاح نفسه، أن يبادر باتباع أمراض نفسه ليزيلها حتى يأخذ الأجر كاملا، لأن أغلب ما يعوق الإنسان عن الأجر القلب، النفس. إنما الأعمال بالنيات، إذا صلحت نية الإنسان صلح عمله. كل المشكلة من القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إن الله لا ينظر إلى صوركم. فذلك ينبغي الحقيقة أن نتعاهد قلوبنا، وينبغي أن يكون لنا دورات في إصلاح القلوب، دورة كيف الإنسان يصلح قلبه، كيف الإنسان يرشد في الحسنات. الآن في ترشيد في الكهرباء والماء، أين المؤسسة التي تقول لنا نرشد في الحسنات، لا نأكل أعراض الناس، لا نتكلم فيما لا يعنينا، نكثر من ذكر الله والاستغفار. مؤسسة تعلمنا الطرق التي نأخذ فيها حسنات كثيرة بتعب قليل نرشد في الحسنات. ولذلك نحن في حاجة إلى التعاون. الله يقول وتعاونوا، يقول كونوا مع الصادقين. في حاجة إلى أن نأخذ بيد بعض ونتعاون مع بعض. سنشد عضدك بأخيك. إذا تعاون المسلمون الشياطين يهربون ويخافون، ولا يوجد شيء أضر على المسلمين من النفرة والخلاف بينهم. ولا تنازعوا فتفشلوا. هل السلف اختلفوا في الأصول كما اختلفوا في الفروع، وكيف التعامل مع من أخطأ في أصل من الأصول وجزاكم الله؟ السلف اختلفوا في رؤية الله ليلة الإسراء، فمن الصحابة من قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وما قال ولا سب أحدهم أحد. نور أنا أراه، نور إني أراه. وبعدين نحن يكون عندنا النصوص، فإذا كانت النصوص متحملة للخلاف الأمر سهل، ما فيه نصوص الأمر سهل، وإذا كان أحد الجهتين فيه نص والآخر ما فيه نص نكون مع من فيه النص. وقلنا إن الخلاف لا يخلو من واحد من أربعة أمور: عندك دليل وعندي دليل ما فيه مشكلة، ما عندك دليل وما عندي دليل ما فيه مشكلة، عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. إذن الخلاف القسمة رباعية. والشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف. ما في شيء أعظم من الصلاة. إمام أهل السنة والجماعة يقول من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. جمهور العلماء قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا منسوخ. مالك، شافعي، أبو حنيفة. طيب، وبعض العلماء قال أن لو رأيت المالكية أو الشافعية يأكل لحم الإبل أنا أتوضأ وأصلي وراء، أكل معه وأتوضأ وهو إذا لم يتوضأ نصلي وراء. فالشريعة متحملة للخلاف. ولذلك لا بد أن طالب العلم إذا أراد أن ينكر على المخالف ينظر في أدلته قبل الإنكار، ما دليلك على ما تقول. ذلك بعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ. الشافعي قال مقصرين رؤوسكم ثلاث شعرات تجزي. مالك قال كل الرأس. أحمد وأبو حنيفة قالوا جزء من الرأس على خلاف بينهم. أو لامستم النساء. الشافعي قال أي لمس ينقض الوضوء. مالك وأحمد قالوا إن طلب اللذة أو وجدها. أبو حنيفة قال اللمس لا ينقض، ينقض ما يكون بعد اللمس، الأمور التي تنتج عن اللمس هي التي تنقض تنقض. إذن وكل إن شاء الله له دليل. فالراحمون يرحمهم الرحمن، والجنة بوابها كم؟ ثمانية، تدخل من باب هذا يدخل من باب هذا، لا تضيقوا واسعا على المسلمين. ومالك رضي الله عنه وعنا وعن جميع أئمة المسلمين لما قال له صديقه أبو جعفر المنصور أنا أريد أن نرغم الناس على الموطأ، شوف مالك الإنصاف والعلم، قال له لا تفعل، لا تضيق واسعا، صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد عنده علم ليس عند مالك، أترك المسلمين كل جهة تعمل بما وصلها من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. واحد الآن ألف كتاب وقيل له قرر كتابك، ما لا يقول، يقول أبرك ساعة. وقال لا تفعل، صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار وكل واحد عنده علم ليس عند مالك، فاترك المسلمين يعملوا بما بلغهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه والإنصاف. ولذلك كل جهة تجد الفقه يختلف لوجود البيئة. ولذلك من شروط القاضي أن يعرف العرف قبل أن يحكم، لا بد أن يعرف عرف البلد ولا يحكم وهو يجهل العرف. والإمام الشافعي رضي الله عنه لما ذهب إلى مصر نسف نصف المذهب في الجديد في الجديد في الجديد، لأنه رأى أحاديث ورأى بيئة فغير كثير من آرائه. ولا يمكن تجد مسألة إلا وللإمام أحمد فيها ثلاثة أو أربعة أقوال. ووجد مالك في آخر حياته يبكي، فقيل وما يبكيك يا مالك؟ قال أني أكثرت من الرأي ووجدت بعض الأحاديث التي قلت رأيا بخلافها، وددت أني أضرب على كل فتوى سوط ولا أكون قلتها. رضي الله عن الجميع وعنا معهم. ما الفرق بين اليأس والقنوط؟ يتواردان على معنى لا أعرف الله، قريبين من بعض، أيوة، ولكن هذا يرجع له للفروق، الفروق لأبي هلال، لأنه يذكر الفروق الدقيقة بين الألفاظ، لأنهم اختلفوا هل في اللغة ترادف أو لا يوجد فيها ترادف، فبعضهم قال فيها ترادف وبعض قال لا، ليس في اللغة ترادف وإنما في معنى قريب من معنى يعطي معناه. فاليأس هو يئس من الأمر إذا قطع رجاءه منه، وقنط منه أيضا إذا قطع رجاءه منه، قريب من بعض. نعم. يحج في المحل الذي نوى فيه الحج، إذا نوى الحج في جدة يحرم من جدة، وإذا نوى في مكة يحرم من مكة للحج، وإذا نوى من المدينة يحرم من الحليفة. المحل الذي جاءته فيه النية يحرم منه، ما هي ميقات، لكن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان دون المواقيت، فيحرم من المحل الذي جاءه منه الحج من بيته. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ومن كان منزله دون المواقيت، فيحرم من المكان الذي من بيته أو من المكان الذي نوى فيه العمرة. نعم، لا يلزم أن يذهب للمواقيت. نعم. لا أعرف، أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكفي المسجد، مع بحثي لم أرى ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك في المسجد، وكان أول ما يأتي للبيت أن يستاك في صحيح مسلم. وكان أيوة، وقال لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، ولكن لم يرى نبينا يستاك داخل المسجد مع بحثي ومن رأى، ولكنه كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك. نعم. واختلفوا فيه هل هو تطيب أو تطهير، فإذا كان تطيب يكون باليمنى، وإذا كان تطهير يكون باليسرى. نعم. اختلف العلماء في السواك هل هو تطيب أو تطهير، فإذا كان تطيب يكون باليمنى، وإذا كان تطهير يكون باليسرى، على خلاف بين العلماء في ذلك. وما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد. نعم. اختلفوا في الإضجاع وفي المحصب، هل هي جبلة أو سنة؟ ولذلك أفعال النبي منقسمة ثلاثة أقسام، قسم السنة بلا خلاف، وقسم غير سنة بلا خلاف كالقيام والقعود، وقسم اختلفوا فيه هل هو سنة أو غير سنة، لأنه جبلي، مثل مثلا العمامة هل هي سنة أو جبلية، مثل النزول في المحصب هل هو لأجل سنة أو لأنه على طريقه، مثل ضشعة بعد الفجر هل هي للسنة أو لأنه كان قائم الليل، وإن كان كثير منهم يقول هذه سنة. فإذا أفعاله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام، ولكن أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأقل ما يقال فيه الجواز، لا يفعل إلا الجواز، وربما فعل المكروه ليبين أنه ليس بحرام، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كما نهى عن الشرب من فم القرب وشرب منها، ونهى عن البول قائما وبال صلوات الله وسلامه عليه قائما، قالوا ليدل على الجواز، قالوا هذا. أما هذه من المسائل المختلف فيها، والمسألة مبحوثة والأمر في هذا سهل، وما يعني توصل إليه طالب العلم بالبحث هو الذي يسأل عنه، أو إذا شك يسأل من يثق فيه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس هذا يتكلم عن الوسوسة، صاحب الوسوسة لا يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ويستعذ بالله ويحاول أن يتوضأ أول مرة ويدخل في الصلاة ولا يحاول أن يعيد أبدا، ويسأل الله العافية، لأنه كل ما عاد الصلاة كل ما جاءه الشيطان، وكل ما عاد الوضوء كل ما جاءه الشيطان، لذلك يترك هذا الجانب حتى يزيله ربه عنه. نعم. حيا الله.